أحبابكم الله، فضيلة الشيخ، متى يبدأ المتمتع بالصيام إذا عجز عن الهدي أثابكم الله؟ لا يبدأ بالصيام إلا إذا أحرم بالحج، فإذا أحرم بحجه ودخل في الحج يبدأ بالصيام. فلو أنه تمتع بالعمرة في شهر شوال ثم بقي بمكة وأراد أن يحج متمتعا، أراد أن يحج وقد ثبت تمتعه بتلك العمرة حيث لم يسافر ولم يخرج من مكة بعد تلك العمرة وبقي وحج من عام وتحققت فيه شروط التمتع، فإنه في هذه الحالة إذا لم يجد وغلب على ظنه أنه لا يجد فإنه يحرم بالحج مثلا في اليوم الخامس فيصوم الخامس والسادس والسابع، أو يحرم اليوم السادس يصوم السادس والسابع والثامن. وقال بعض العلماء لا حرج عليه حتى ولو صام يوم عرفة، إنما يحظر عليه أن يصوم يوم النحر، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تصوم يوم عرفة، وإن كان الأفضل والأكمل والسنة أن لا يصام يوم عرفة للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة فيه بعثت أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها وقيل ميمونة، والصحيح أنهما كانتا مجتمعتين وتنازعتا بعثتا بالقدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربه وهو واقف بعرفة، فدل على أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. ولذلك أجمع جماهير السلف والخلف على أن الأفضل للحاج أن يكون مفطرا ليتقوى على العبادة والدعاء، خاصة وأن الدعاء يكون في آخر النهار وقد تعب وضني جسمه بسبب الصوم. وعلى هذا فإنه لا يصوم، يعني بالنسبة للأصل لا يصوم يوم عرفة، لكن لما كان الصيام واجبا عليه وكانت ثلاثا في الحج فإنه يصوم السابعة والثامنة والتاسع ولا بأس بذلك. وكره بعض العلماء وقال إذا لم يتيسر له إلا صيام عرفة وكان اليوم الثالث فإنه يؤخر إلى أيام التشريق، وقالوا يصومها. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يصوم السابعة والثامنة والتاسع، وإن قدم عن يوم عرفة فصام السادسة والسابعة والثامن فذلك أحسن. أما أن يصوم ولم يحرم بالحج فهذا قول مهجور ضعيف، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله أنه لا يصوم إلا بعد إحرام الحج، لأن الله يقول ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فألزم بكونها في الحج والظرفية تقتضي أن يكون محرما بالحج وقد تلبس بنسكه فلا يصوم الثلاث قبل إحرامه بالحج، والله تعالى أعلم.